الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة، فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، ويصح قضاء الفائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله أن صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة لا تنعقد، يعني بعد الإقامة للفريضة لا يجوز للرجل أن يتنفل، لأنه الواجب أن يبادر إلى الفريضة، والفريضة مقدمة على النافلة. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رآه يصلي يضربه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. فمعناه لا صلاة نفي لها، وإذا نفيت معناه إنها باطلة. فلا يجوز إذا أقيمت الصلاة، سواء كان الرجل في المسجد أو خارج المسجد، ربما إنه يكون جارا للمسجد وفي بيته ويظن أن يقول: أنا من أبى المسجد، أبي أصلي ركعتي الفجر وأبي أدرك الركعة، إن جار المسجد ما يفاتت الركعة مثلا، وثم لا يجوز له داخل المسجد أو خارج المسجد إذا سمع الإقامة، فلا يجوز أن يصلي شيئا حتى يصلي هذه الصلاة التي أقيمت. بقي موضوع آخر، وهو قد يدخل الإنسان في النافلة ثم تقام الصلاة، ما حكمها؟ فبعض العلماء رحمهم الله يقول: بناء على هذا الحديث، إذا أقيمت وأنت في النافلة تقطعها، تقطع النافلة وتدخل في الفريضة، لأن النبي يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، معناه أن هذه باطلة، تقطع صلاتك وتدخل فيها. وبعض العلماء رحمهم الله يفصلون فيقول: ما دام أنك دخلت في الفريضة وأنت وقت دخولك مأذون لك فيها، فهي منعقدة وصحيحة. وما دام أنها صحيحة، إذا كان الوقت قصير، مثلا أقيمت وأنت في التشهد أو في آخر الركعة الثانية، يمديك أنك تكملها وتدخل في أول الصلاة فلا تقطع صلاتك، عملا بقوله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا عملا صالح، دخلت فيها ما أدون لك فيها فلست الصلاة صحيحة، ما دام أنها صحيحة أكملها. لكن إن خشيت أن تفوتك الركعة، يجب عليك أن تقطعها وتدخل في الصلاة، فإن كان ما يفتن عليك شيء فهذا. وبعض العلماء يرجح أنك تقطع صلاتك مطلقة، سواء في آخر الصلاة أو في أولها، إذا أقيمت مبادرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا التي أقيمت، تقطع صلاتك وتدخل مع الإمام. وبعض العلماء يقول: إذا أمكنك تخففها وتكملها وتدخل مع الإمام في أول الصلاة فلا بأس بذلك. ويصح قضاء الفائدة، بل يجب مع سعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية. نعم، إذا مثلا تذكر الإنسان فائدة، لو أقيمت الصلاة مثلا لصلاة الظهر مثلا، أو صلاة العشاء أو الفجر أو أي وقت من الأوقات، وتذكرت أن عليك مثلا قيمة صلاة الظهر، تذكرت أن عليك صلاة الفجر، أو قيمة صلاة الفجر، تذكرت أن عليك صلاة العشاء، هنا يجوز أن تصلي صلاة العشاء، لأن لا بد من الترتيب. تصلي صلاة العشاء وتخففها وتدخل مع الجماعة بما أدركت منها، لأن صلاة العشاء هذه فرض واجبة ولا يجوز تأخيرها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فمتى ما ذكرت صلى، حتى ولو كانت أقيمة الصلاة للحاضرة تصليها، إلا إن كانت من النوافل، إن كان صلاة تذكرتها ما هي اللي تليها، صلاة مثلا من يوم ماضي أو كذا، وأنت فتدخل مع الإمام في هذه الصلاة التي في وقتها ولا تفوتك وتصلي. أما إذا كانت ليت ليها، لأنه ما يصح أنك تصلي الفجر وأنت ما صليت العشاء، أو تصلي العشاء وأنت ما صليت المغرب، فلا بد، ربما يسهو الإنسان ويظن أنه صلى المغرب، يجي للمسجد على أنه صلى المغرب، ثم إذا تذكر أن صلاة المغرب عليه صلى المغرب وخففه، يكفي أنك تسبح في الركوع مرة، في السجود مرة، وتدخل مع الإمام تدرك هذه الصلاة الحاضرة. نعم، لأن المجزي تسبيحة واحدة في الركوع وفي السجود، والكمان ثلاث، أدنى الكمان ثلاث مرات. فإذا أمكنك تسبح ولو مرة من أجل تدرك الصلاة الثانية وفضيلته مع جماعة، فأنت تفعل ذلك. نعم. ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. نعم، ما يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، لابد من الترتيب ولو فاتك هذه الجماعة الحاضرة، الصل اللي بذمك، وإن لحقت الجماعة فهذا هو الأولى، وإلا فالترتيب لابد منه. نعم. فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة. نعم، هذا رأي بعض العلماء، إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة استحب أن تتممها لكن تخففها، تكملها وتخففها، إلا إن خشيت أن الصلاة تفوتك فأنت لابد من تقطعها. هذا قول. والقول الآخر ورجحه كثير من أهل الحديث عملا بالحديث على أنك تقطع صلاتك وتدخل مع الإمام. إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. نعم، إذا خشى فوات الجماعة وجب عليه أن يقطعها، لأن الفرض أهم من النفل. نعم. لأن الفرض أهم، ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى. ليش؟ ومن كبر مأموما. نعم. قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه. نعم. يقول المصنف رحمه الله، إذا جئت والإمام مثلا في التشهد الأخير وكبرت تكبيرة الإحرام كاملة قبل أن يسلم الإمام، ويلزمك أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، فإذا كبرت وأنت قائم تجلس مع الإمام بالحالة التي هو فيها، فإذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدركت فضيلة الجماعة. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال ولو أدركوا بين التسليمتين، الإمام تسلم التسليمة الأولى وأنت كبرت قبل أن يبدأ بالثانية، أدركت فضيلة الجماعة. فيحرص على الإنسان أنه ما يفوت على فضيلة الجماعة أدركها، لأنه أدرك الجماعة بجزء من صلاته، وهذا الجزء اللي هو تكبيرة الإحرام إذا أدرك جزء فهو ينصرف إلى الكل في إدراك فضيلة الجماعة. وأما الفضيلة الجماعة أدركه لأنه أتى لأجل حضور الجماعة، وهذا الذي تمكن منه. وكذلك لو أن إنسانا توضأ من بيته وأتى إلى الصلاة، ولما دخل المسجد إلى الناس إلى الإمام يسلم وفاتته الجماعة كلها، له أجر الجماعة لأنه حريص عليها وجاء من أجلها وفاتته، يكتب له أجرها، يكتب له أجرها، لكن ليس في الأجر مثل الذي دخل من أول الصلاة معه، هذا أجره أكثر، وكل صلاة صارت مع الجماعة، لكن هذا يؤجر على نيته، على نية فقط، لكن الأجر على النية وعلى العمل أكثر. فهذا إذا مثلا جاء والإمام أدرك التشهد. أما كونه يدرك فضيلة الصلاة كلها هذه ما تدرك إلا بدرك ركعة كاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والنبي علقها بركعة كاملة ما هو بالتشهد، لكن هذا الذي جاء حريص وأدرك مع الجماعة له إن شاء الله فضل الجماعة، لكن اللي أدرك الصلاة كلها مع الجماعة هذا له أجر أكثر، لكن هذا يعطى الأجر بنيته وأنه حريص على الجماعة فيؤجر على هذا مثل. وهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى وإحسانه على عباده. مثل الإنسان لكان له عاده يصلي، له عاده يتهجد في الليل، له عاده يصلي صلاة الضحى، له عاده انه يأتي بالسنن الراتبة اللي كان النبي حق، ولكنه مرض وصار يشق عليه هذا ويقتصر على الفريضة فقط. هذه الأعمال التي كان يعملها سابقا تحسب له كأنه صلاها. وكذلك لو سافر وصار ما يصلي الصلوات اللي معتاد يصليها أو ولا يقرأ القراءة اللي معتاد يقرأها أو الأعمال الأخرى الأعمال الصالحة، سافر ما تمكن من عملها اللي كان يعمله في البلد، يكتب له أجرها. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من فضل الله ورحمته، وهذا خير للمؤمن، وهذا أجر عظيم لمن يواظب على فعل الخير. فإذا واظب على فعل الخير حتى لو مرض ولا فعله مكتوب له أجره، ولو سافر ولا عمله مكتوب له أجره. فهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى وإحسان على عباده. وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فيدرك الركعة يعني مثلا إذا جيت والإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم أهويت إلى الركوع قبل ينهض الإمام فقد أدركت هذه الركعة. فإن فاتك الركوع فالركعة قد فاتتك. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول لا ما تدرك بدرك الركوع، لا بد أنك تكبر وتقرأ الفاتحة وإذا ما كبرت ما تدركه، لكن هذا قول ضعيف ورأي جمهور العلماء. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على هذا، لأن هذا فعل النبي وهذا أمره وهذا فعل الصحابة، ومروي عن أكثر من 17 من الصحابة وعن أكثر من 35 من التابعين كلهم أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم ونحن في السجود فلا تحتسبوها منه، وأتيتم وأدركتم الركوع فقد أدركتم الركعة. وهناك أيضا غير هذا من الذكر كما في حديث أبي داود هذا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وكذلك أيضا في قصة أبي بكر رضي الله عنه حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والنبي راكع وخشي أن النبي ينهض من الركوع فأتى مسرعا، ولما اقترب من الصف قبل يصل الصف كبر وركع، ثم لما نهض النبي نهض معه ومشى خطوات ودخل في الصف. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحس به، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام من معجزاته ومن خصائصه أنه يرى الناس وهم خلفه. يقول عليه الصلاة والسلام إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، وهذه من خصائصه ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام ما تحصل غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بذكره سلم فقال ما لك هكذا؟ قال يا رسول الله خشيت أن تفوتنا الركعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقروا. ثم قال له بخصوصيته زادك الله حرصا ولا تعود على هذا. كل اللي حملك على هذا السرعة والركوع قبل تصل الصف ودخولك، اللي حملك على هذا الحرص على الصلاة، فهم النبي لأنه معروف رضي الله عنه بالحرص. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد لمثل هذا العمل، ولم يأمره بإعادة هذه الركعة، ولكن هذا الركعة فلك ما أدركته، وهذا في الصحيحين الحديث. فهذا يدل على أنك متى أدركت الركوع مع الإمام فقد أدركته. ويقول ابن عربي رحمه الله المالكي يقول هذا الذي عليه عمل الصحابة والتابعين وعليه عمل المسلمين إلى اليوم، هذا الذي عليه العمل. وأما من قال أنه لا لابد من قراءة الفاتحة فهو أخذ بظاهر الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لكن هذا الحديث ما ينطبق على هذه، لأن لا صلاة لمن يقرأ بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد، أما اللي مع الإمام كالمأموم قراءة الإمام له قراءة تكفي قراءة الإمام. ولذلك وجب إذا قرأ الإمام وصرت تسمعه يجب عليك الإنصات وتسمع له بنص القرآن. الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما تقرأ ولا الفاتحة ما دمت تسمع الإمام، ولا الفاتحة ما تقرأها. والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول على قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أجمع العلماء على أن هذا في الصلاة. نعم. فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم. هذا لابد من يتنبه له الإنسان، هذه كلنا ترانا نغلط فيها، كثير من الناس يغلطون فيها، يحملها الحرص على الركعة ثم ربما يضيع الصلاة. وهو مثل ما ذكره المصنف هنا يقول انه لابد ان يأتي بتكبيرة الإحرام كاملة وهو واقف، فإن أتى بتكبيرة الإحرام وهو مهوي ما أدرك الصلاة، لأن من شرط تكبيرة الإحرام أن تأتي بها كاملة وأنت واقف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث المسيء إذا قمت فكبر، فلا بد أن تكون تكبيرة الإحرام في حال القيام كاملة. ولكن بعض الناس يأتي ولا شاف الإمام راكع أتى بسرعة الله أكبر هم الركع، ربما ما يكبر تكبيرة الإحرام إلا ما هو إلى الركوع، هم ما أدرك الصلاة وصارت الصلاة هذه نافلة ولا سقطت الفرض عنه. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نتنبه لهذا، إذا جئت والإمام راكع فمش على مهلك، ولا وصلت الصف فقل الله أكبر، وإذا كملت التكبيرة فكبر للركوع أو لا تكبر، ما هو ضروري في الحالة ذي، فأنت تركع إن أدركت الإمام أدركت الركعة ولا لا. لا يصير مثل بعض الناس إذا منه جاء الإمام جاء يركب هم من الله أكبر ما يكمل الركوع التكبير إلا وهو راكع، هم صارت الفريضة راحت عليه، وهذه الصلاة اللي صلى نافلة، لأن النافلة يصح أن يصليها له قاعد، النوافل يصليها هو قاعد لكنه على النصف من أجر القائم، أما الفرض فرض لابد أن تكون قائم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقوموا لله قانتين، والنبي يقول إذا قمت فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لا بد من القيام. فالقيام ركن في الصلاة الفرض، وتكبيرة الإحرام لا بد منها وأنت قائم معتدل، ولا إن كبرت تكبيرة الإحرام وكملته وأردت أن تكبر للركوع وأنت مهوي لا بأس للركوع، لكن تكبيرة الإحرام لابد أن تأتي بها كاملة وأنت معتدل، وهذه ينبغي لنا أن نتنبه لها، من كثير من الناس يغلطون فيها. نعم. ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم. ويأتي بالتكبيرة كلها قائما، فإن أتى ببعضها وهو منحني للركوع صارت صلاته نافلة ولم تسقط الفرض عنه. ولو لم يطمئن. نعم، ولو لم يطمئن، المهم كلمة الله أكبر تأتي به وأنت قائم. نعم. ثم يطمئن ويتابع. وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع. نعم، في هذه الحالة لو اكتفى بتكبيرة الإحرام ولا كبر للركوع فإنه يكفيه، لكن لا بد أن ينويها تكبيرة الإحرام، ما ينويها للركوع لأنها أهم. تكبيرة الركوع من الواجبات لتزجر بالسهو، وأما هذه ركن ما تسقط بحال من الأحوال، فينويها تكبيرة الإحرام. نعم. والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، فهذا هو الأفضل، إذا كان الوقت متسع تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم تكبر للركوع وتلحق الإمام، هذا هو الأولى والأكمل والأفضل. فإن نواهما بتكبيرة أو نوا به الركوع لم يجزئه. نعم، لم يجزئه لأنه ما أفردها لتكبيرة الإحرام وهي ركن. نعم. لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها، ويستحب دخوله معه حيث أدركه. حيث أدركه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيتم ونحن في الصلاة فافعلوا كما نفعل، إذا دخلت المسجد والناس يصلون كبر تكبيرة الإحرام وتابعهم على اللي هم فيه، إذا جيت وهم ساجدين تكبر تكبيرة الإحرام واسجد معهم، أتيتهم وهم في التشهد الأول والتشهد الأخير كبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم واجلس للتشهد، فأنت إذا جئت والإمام على حالة في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم تابع الإمام باللي هو فيه ساجد أو راكع أو جالس للتشهد فتعملهم. نعم. وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير ويقوم مسبوق به. نعم، ما يحتاج إلى تكبير، لو مثلا جئت والإمام بالتشهد الأول كبرت تكبيرة الإحرام كاملة وأنت واقف ثم تجلس، ما يحتاج أنك تكبر ثانية لجل تجلس مع الإمام، تكبيرة هذه كافية، لأن التكبير للانتقال من ركن إلى ركن، أنت ما انتقلت إلى شيء إلى الآن، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم تجلس معهم في التشهد، أو مثلا وجدت وهو ساجد تكبر تكبيرة الإحرام ثم تسجد معه بدون تكبير. نعم. ويقوم مسبوق به، وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. إيش أعد عبارة. وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. في غير الركوع، أما إذا كان راكع فهو يكبر، لأنك الآن تكبرت تكبيرة الإحرام وأنت واقف والقيام ركن، تكبيرة الإحرام ركن ثم تتركع والركوع ركن، تنتقد الركن تكبر، لكن إذا كان ما هو ركوع جلوس ولا سجود ما يحتاج أنك تكبر. نعم. ويقوم مسبوق به وإن قام قبل سلام إمام. نعم، المسبوق يقوم بالتكبير، إذا مثلا سلم الإمام. نعم. فأنت تقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرك اللي انت نهضت فيها من السجود وتكفيك هذه. نعم. وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، ولا قراءة على مأموم. نعم، إذا كان قبل وهو الإمام ماذا؟ المأموم يتابع الإمام ولا يجوز يتخلف عنه ولا يجوز يتقدم عليه، فلو مثلا قام واتركه معناه أن هذا يخل في صلاته. نعم. ولا قراءة على مأموم، أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة. نعم، قوله ولا قراءة على مأموم، هل تحتاج إلى تفصيل، وهو أن المأموم اختلف العلماء هل تجب عليها القراءة أو قراءة الإمام تكفي. فالمذهب مثل ما ذكر المصنف أن قراءة الإمام الفاتحة تكفي عن المأموم سواء سمع أو لم يسمع. والقول الآخر لا بد أن المأموم يقرأ الفاتحة لكن يجب عليه الإنصات، لكن يقرأها في سكتات الإمام. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام قبل يشرع بالقراءة له أن يقرأ الفاتحة، وإذا كمل الفاتحة قبل يبدأ بالسورة لكنك تقرأ الفاتحة، وإذا كمل السورة وقبل أن يركع تقرأ الفاتحة، ولو جزأت الفاتحة قرأت مثلا آيتين منه بعد ما انتهى من الفاتحة ثم شرعت القراءة وسكت، لما انتهى من القراءة يبي يركع كملت بقية الآيات، فكذلك أيضا لا بأس. أما تقرأ وانت تسمع صوته لا، هذا من ينهى فتقرأ. والقول الآخر أنه إن كان الإمام يجهر بالقراءة في الركعتين في المغرب أو في العشاء أو في صلاة الفجر يجب عليك الإنصات وجوبا وتستمع ولا تقرأ. أما في الركعتين الأخيرتين ركعة المغرب أو الركعتين الأخيرتين في العشاء ما تسمع قراءة الإمام يجب عليك أن تقرأ الفاتحة وجوبا ولا تجزي قراءة الإمام عنك، لأنه مهنا موجب للإنصات. الله يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنت ما تسمع قراءة الإمام الآن فيجب عليك أن تقرأ. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في على ثلاثة أقوال، منهم من قال يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقة، سمع إمامه أو لم يسمع لابد من قراءة الفاتحة. والقول الآخر أنه إن سمع القراءة وجب عليها الإنصات ولا يجوز يقرأ، وإذا ما سمع وجبت عليه القراءة. والقول الآخر الذي مشى عليه المصنف هنا رحمه الله أن سورة الفاتحة بالنسبة للمأموم يتحملها عنه الإمام ولا تجب علينا، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. نعم، فقراءة الإمام قراءة له، لكن حملها بعض العلماء هذه على إذا كان يسمع قراءة الإمام، وإذا لم يسمع قراءة الإمام وجب عليه القراءة، وهذا هو الصحيح. نعم، رواه أحمد بإسناد صحيح متصل. ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه أي فيما لا يجهر فيه الإمام. نعم، هذا عند من يقولون قراءة الإمام قراءة للمأموم مطلقة في السرية والجارية قالوا يستحب له استحبابا أن يقرأ في السرية، أو إذا كان ما يسمع قراءة الإمام، إذا كان مثلا الإمام بعيدا عنك ولا تسمع قراءته فأن تقرأ حتى ولو كان الإمام يقرأ لكنك ما تسمع قراءته فأن تقرأ. إذا ما سمعت قراءة الإمام فالمستحب أنك تقرأ، هذا على القول بأن قراءة الإمام تكفي للمأموم، أما على القول الآخر فهو يجب أن تقرأ. نعم، وفي سكوته أي سكتات الإمام. سكتات الإمام مثل السكتة اللي بعد تكبيرة الإحرام، والسكتة اللي بعد قراءة الفاتحة، والسكتة التي بعد الانتهاء من السورة. نعم، وقبل الركوع، وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها بعد فراغه من القراءة، وكذا لو سكت لتنفس. وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه لا إذا لم يسمعه لطرش. نعم، إذا كان ما يسمع الإمام لبعد يعني ما يسمع لا هو ولا اللي حوله ما يسمعون الإمام، لكن إن كان شيء يخصه مثل إذا كان هو ثقيل السمع لطرش أطرش يعني ما يسمع فهو ما يقرأ، لأنه لو قرأ شوش على من على يمينه وعلى يساره، هنا ينبغي يشوش على إخوانه المؤمنين بالقراءة. نعم، فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع. هذا هو المقصود، أنه لا يشغل غيره عن الاستماع، يمكن يكون هو مثلا ثقيل سمعه ما يسمع الإمام ثم يقرأ ويشوش على من حوله، لا يشوش عليهم لا تقرأ. نعم، وإن لم يشغل أحدا قرأ ويستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية. نعم الاستفتاح مسموح له إذا دخلت والإمام مثلا يقرأ من تستفتح الاستفتاح وإن كان سنة لأن هذا ما تسمعه من الإمام ولا يتحمله عنك لأنه مهما ما يسمع الإمام يستفتح سر فالأفضل أن تأتي به. نعم. قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه. نعم إذا سمع القراءة فهو ينصت له والقول الآخر ولو سمع قراءة الإمام. نعم. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها. نعم هذا قول العلماء أنه إذا أدرك مثلا لو جيت والإمام صلى ركعتين في صلاة الظهر أو صلاة العصر وأدركت الركعتين الأخيرتين فهل الركعتين الأخيرتين التي أدركتها أنت تعتبر هي أول صلاتك أو تعتبر آخر صلاتك وتجيب ما فاتك؟ المذهب على أنها هي آخر صلاتك وإنك إذا قمت تقضي لابد أن تستفتح وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتجيب بسم الله الرحيم وتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة. هذا هو والقول الآخر وهو الصحيح إنك إذا أدركت مع الإمام لو هن أخيرتين بالنسبة لك هن الأولات لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة.